طيب قوله تكون من المؤمنين ليس مراد الإيمان الجديد، لأنها هي مؤمنة بلا شك. وأدل دليل على أنه هنا أنها امرأة ألقت ابنها في اليم ثقة بإيش؟ بوعد الله عز وجل. ولكن المراد هنا بالإيمان الإيمان الزائد على أصله، الإيمان الزائد يعني التثبيت واليقين لتكون من المؤمنين، وهذا هو الذي وقع. وفي القصة إن شاء الله فوائد عظيمة ومناقب للمؤمنين.